سائل يقول: ما هو رأي سماحتكم حفظكم الله بما يفعله بعض الناس عندما يأخذون من أقوال أهل العلم وفتواهم ما يعجبهم ويعرضون عما يخالف هواهم؟ هل هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟ إيش؟ يقول: ما هو رأي سماحتكم حفظكم الله فيما يفعله بعض الناس من أنهم يأخذون من أقوال وفتاوى أهل العلم ما يعجبهم ويتركون ما يخالف هواهم؟ فهل هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟ ليس من هذا الباب، لكن هذا من التساهل، من التساهل، والواجب على المسلم يتحرى الحق في الفتاوى، الإنسان يتحرى الحق ويأخذ ما هو الأقرب إلى الحق في اعتقاده، يتحرى أهل العلم، يتحرى من هو أقرب إلى الصواب في اعتقاده حتى يعمل بقول، مو بالهوى والشهوة، لا، من تحري الحق، يعتقد أنه أقرب إلى الحق، أقرب إلى الصواب، عند عالمان أو ثلاث يتحرى منهم في اعتقاده أقرب إلى الصواب وأكثر علما وأكثر تحري حتى يأخذ بقوله، ومكونا يأخذ ما يناسب الهوى بس، لا، ما يصلح. لكن ليس من الكفر بعض، لا، ليس من هذا الباب، ليخرب بعض من بعض هذا شيء آخر، مثل الذي يوافق على تحريم السرقة محل الزنا، هذا كافر، أو يقول أنا وافق على أن الصلاة واجبة لكن الزكاة من واجبة، هذا كافر أيضا، وهكذا ليكفر بعض مما أوجبه الله ومما حرمه الله، يتبعوا هواه، هؤلاء هم الذين كفرهم الله، أو يقول نؤمن بمحمد ولا نؤمن بموسى وعيسى، أو نؤمن بموسى وعيسى ولا نؤمن بمحمد، أو نؤمن بالصلاة ولا نؤمن بالزكاة، أو نؤمن بالزكاة ولا نؤمن بالحج ولا بالصيام، وأشبه ذلك، هذا هو الكفر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.